يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدم لكم هذه المادة. الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الجهاد. قال الإمام العلامة ابن باز رحمه الله: الجهاد في سبيل الله من أفضل القربات ومن أعظم الطاعات، بل هو من أفضل ما تقرب به المتقربون وتنافس فيه المتنافسون بعد الفرائض، وهو فرض كفاية على المسلمين إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. قد يكون في بعض الأحيان من الفرائض العينية التي لا يجوز للمسلم التخلف عنها إلا بعذر شرعي، كما لو استنفره الإمام أو حضر بلده العدو أو كان حاضرا بين الصفين، ففي هذه المسائل الثلاث يتعين القتال خفافا وثقالا، أي شيبا وشببا. الجهاد جهادان: جهاد طلب وجهاد دفاع، والمقصود منهما جميعا هو تبليغ دين الله ودعوة الناس إليه وإخراجهم من الظلمات إلى النور وإعلاء دين الله في أرضه، وأن يكون الدين كله لله وحده. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ الجزية من مجوس هجر، فهؤلاء الأصناف الثلاثة من الكفار وهم اليهود والنصارى والمجوس، ثبت بالنص أخذ الجزية منهم، فالواجب أن يجاهدوا ويقاتلوا مع القدرة حتى يدخلوا في الإسلام أو يؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أما غيرهم فالواجب قتالهم حتى يسلموا في أصح قولي العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل العرب حتى دخلوا في دين الله أفواجا ولم يطلب منهم الجزية، ولو كان أخذها منهم جائزا تحقن به دماؤهم وأموالهم لبينه لهم، ولو وقع ذلك لنقل. يستثنى من الكفار في القتال النساء والصبيان والشيخ الهرم ونحوهم ممن ليس من أهل القتال ما لم يشاركوا فيه، فإن شاركوا فيه وساعدوا عليه بالرأي والمكيدة قوتلوا، كما هو معلوم من الأدلة الشرعية. الجهاد في الإسلام على أطوار ثلاثة: الطور الأول الإذن للمسلمين في ذلك من غير إلزام لهم، كما في قوله سبحانه: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الطور الثاني الأمر بقتال من قاتل المسلمين والكف عن من كف عنهم، وفي هذا النوع نزل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، وقوله تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وقوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، في قول جماعة من أهل العلم، وقوله تعالى في سورة النساء: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، والآية بعدها. الطور الثالث جهاد المشركين مطلقا وغزوهم في بلادهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، ليعم الخير أهل الأرض وتتسع رقعة الإسلام ويزول من طريق الدعوة دعاة الكفر والإلحاد. ذهب بعض أهل العلم إلى أن الطور الثاني وهو القتال لمن قاتل المسلمين والكف عمن كف عنهم قد نسخ، لأنه كان في حال ضعف المسلمين، وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه لم ينسخ بل هو باق يعمل به عند الحاجة إليه، فإذا قوي المسلمون واستطاعوا بدء عدوهم بالقتال وجهاده في سبيل الله فعلوا ذلك عملا بآية التوبة وما جاء في معناها. أما إذا لم يستطيعوا ذلك فإنهم يقاتلون من قاتلهم واعتدى عليهم، ويكفون عمن كف عنهم عملا بآية النساء وما ورد في معناها. وهذا القول أصح وأولى من القول بالنسخ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وبهذا يعلم كل من له أدنى بصيرة أن قول من قال من كتاب العصر وغيرهم أن الجهاد شرع للدفاع فقط قول غير صحيح. وقد تعلق القائلون بأن الجهاد للدفاع فقط بآيات ثلاث: الأولى قوله جل وعلا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. والجواب عن ذلك كما تقدم أن هذه الآية ليس معناها القتال للدفاع، وإنما معناها القتال لمن كان شأنه القتال كالرجل المكلف القوي، وترك من ليس شأنه القتال كالمرأة والصبي ونحو ذلك. ولهذا قال بعدها وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فاتضح بطلان هذا القول. ثم لو صح ما قالوا فقد نسخت بآية السيف وانتهى الأمر بحمد الله. والآية الثانية التي احتج بها من قال بأن الجهاد للدفاع هي قوله تعالى لا إكراه في الدين، وهذه لا حجة فيها لأنها على الأصح مخصوصة بأهل الكتاب والمجوس وأشباههم، فإنهم لا يكرهون على الدخول في الإسلام إذا بذلوا الجزية. هذا هو أحد القولين في معناها. والقول الثاني أنها منسوخة بآية السيف ولا حاجة للنسخ، بل هي مخصوصة بأهل الكتاب كما جاء في التفسير عن عدة من الصحابة والسلف، فهي مخصوصة بأهل الكتاب ونحوهم، فلا يكرهون إذا أدوا الجزية. وهكذا من ألحق بهم من المجوس وغيرهم إذا أدوا الجزية فلا إكراه. ولأن الراجح لدى أئمة الحديث والأصول أنه لا يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع، وقد عرفت أن الجمع ممكن بما ذكرنا، فإن أبوا الإسلام والجزية قوتلوا كما دلت عليه الآيات الكريمات الأخرى. والآية الثالثة التي تعلق بها من قال إن الجهاد للدفاع فقط قوله تعالى في سورة النساء فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. قالوا من اعتزلنا وكف عنا لم نقاتله، وقد عرفت أن هذا كان في حال ضعف المسلمين أول ما هاجروا إلى المدينة، ثم نسخت بآية السيف وانتهى أمرها، أو أنها محمولة على أن هذا كان في حالة ضعف المسلمين فإذا قووا أمروا بالقتال، كما هو القول الآخر كما عرفت وهو عدم النسخ. وبهذا يعلم بطلان هذا القول وأنه لا أساس له ولا وجه له من الصحة. وقد ألف بعض الناس رسالة افتراها على شيخ الإسلام ابن تيمية، وزعم أنه لا يرى القتال إلا لمن قاتل فقط، وهذه الرسالة لا شك أنها مفتراة وأنها كذب بلا ريب. وقد انتدب لها الشيخ العلامة سليمان بن سحمان رحمة الله عليه، ورد عليها منذ أكثر من 50 سنة، وقد أخبرني بذلك بعض مشايخنا، ورد عليه أيضا أخونا العلامة الشيخ سليمان بن حمدان رحمه الله، القاضي سابقا في المدينة المنورة كما ذكرنا آنفا. ورده موجود بحمد الله، وهو رد حسن واف بالمقصود، فجزاه الله خيرا. قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، يدل على وجوب العناية بالأسباب والحذر من مكائد الأعداء، ويدخل في ذلك جميع أنواع الإعداد المتعلقة بالأسلحة والأبدان. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الحرب خدعة، ومعناه أن الخصم قد يدرك من خصمه بالمكر والخديعة في الحرب ما لا يدركه بالقوة والعدد، وذلك مجرب معروف، وذلك من دون إخلال بالعهود والمواثيق. لما تغير المسلمون وتفرقوا ولم يستقيموا على تعاليم ربهم وآثر أكثرهم أهواءهم، أصابهم من الذل والهوان وتسلط الأعداء ما لا يخفى على أحد، وما ذاك إلا بسبب الذنوب والمعاصي والتفرق والاختلاف وظهور الشرك والبدع والمنكرات في غالب البلاد وعدم تحكيم أكثرهم الشريعة، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الرباط هو الإقامة في الثغور، وهي الأماكن التي يخاف على أهلها من أعداء الإسلام، والمرابط هو المقيم فيها المعد نفسه للجهاد في سبيل الله والدفاع عن دينه وإخوانه المسلمين. لا شك أن الدفاع عن الدين والنفس والأهل والمال والبلاد وأهلها من الجهاد المشروع، ومن يقتل في ذلك وهو مسلم يعتبر شهيدا. الجهاد بالمال له شأن عظيم، فهو أوسع أنواع الجهاد، لأن المال يستعان به على استخدام الرجال والسلاح والدعاة، فالمال أوسعها وأكثرها نفعا، ولهذا بدأ به الله قبل النفس في أغلب الآيات. وقد اختلف العلماء هل على المرأة جهاد بالمال على قولين، والأقرب والأرجح أن عليها جهادا بالمال، لأنها داخلة في العموم، إذا كان عندها مال وعندها سعة فإنها تجاهد من مالها مع قيامها بما يسر الله من الحج والعمرة. والمرأة قد تصل بنيتها إذا أحسنتها ما لا يصل إليه الرجال. قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. قال بعض السلف في هذه الآية: إنه أمر في هذه الآية بقتال من قاتله والكف عن من كف عنه. وقال آخرون: إن هذه الآية ليس فيها ما يدل على هذا المعنى، وإنما فيها أنه أمر بالقتال للذين يقاتلون، أي من شأنهم أن يقاتلوا ويصدوا عن سبيل الله، وهم الرجال المكلفون القادرون على القتال، بخلاف الذين ليس من شأنهم القتال كالنساء والصبيان والرهبان والعميان والزمناء وأشباههم، فهؤلاء لا يقاتلون لأنهم ليسوا من أهل القتال. وهذا التفسير كما سيأتي إن شاء الله تعالى أظهر وأوضح في معنى الآية. المجوس ملحقين بأهل الكتاب في أخذ الجزية فقط، لا في حل طعامهم ونسائهم. ما يتعلق بالجزية، فقول من قال إنها تؤخذ من الجميع أظهر، إلا من العرب خاصة. الصحيح أن سبي العرب يسترق مثل سبي العجم سواء. أخذ الجزية مؤجل ومؤقت إلى نزول عيسى، فإذا نزل عليه الصلاة والسلام انتهى هذا الشرع، ووجب بعد ذلك إما الإسلام وإما السيف. الأمر إلى ولي الأمر، إن شاء قاتل وإن شاء كف، وإن شاء قاتل قوما دون قوم، على حسب القوة والقدرة والمصلحة للمسلمين، لا على حسب هواه وشهوته، ولكن ينظر للمسلمين وينظر لحالهم وقوتهم. كل الأحاديث تدل على أن القتال شرع لإزالة الكفر والضلال ودعوة الكفار للدخول في دين الله، لا لأنهم اعتدوا علينا فقط. روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. إنما اقتصر عليه الصلاة والسلام على الشهادتين والصلاة والزكاة لأنها الأسس العظيمة والأركان الكبرى، فمن أخذ بها ودان بها وتمسك بها فإنه يؤدي ما وراءها عن إيمان وعن اطمئنان وإذعان من باب أولى. اعلموا أن النصر المبين والعاقبة الحميدة ليست للعرب دون العجم، ولا للعجم دون العرب، ولا لأبيض دون أسود، ولا لأسود دون أبيض، ولكن النصر بإذن الله لمن اتقاه واتبع هداه وجاهد نفسه لله وأعد لعدوه ما استطاع من القوة. تأمل يا أخي أمر الله لعباده أن يعدوا لعدوهم ما استطاعوا من القوة، ثم تأمل أمره لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين عند مقاتلة الأعداء والقرب منهم أن يقيموا الصلاة ويحملوا السلاح، وكيف كرر الأمر سبحانه في أخذ السلاح والحذر لئلا يهجم عليهم العدو في حال الصلاة، لتعرف بذلك أنه يجب على المجاهدين قادة وجنودا أن يهتموا بالعدو وأن يحذروا غافلته وأن يعدوا له ما استطاعوا من قوة وأن يقيموا الصلاة ويحافظوا عليها مع الاستعداد للعدو والحذر من كيده، وفي ذلك جمع بين الأسباب الحسية والمعنوية. ما يتكرر كثيرا في بعض الإذاعات العربية من قولهم النصر لنا، الله معنا، النصر للعرب، النصر للعرب والإسلام وما أشبه ذلك، أن هذه كلها ألفاظ خاطئة ومخالفة للصواب. ينبغي أن يكون شعار المسلمين في إذاعاتهم وصحفهم وعند لقائهم لأعدائهم في جميع الأحوال هو الشعار القرآني الإسلامي الذي أرشد الله إليه عباده، وذلك بأن يقولوا الله مع المتقين، الله مع المؤمنين، الله مع الصابرين وما أشبه هذه العبارات. يكونوا قد تأدبوا بآداب الله وعلقوا النصر بأسبابه التي علقه الله بها، لا بالعروبة ولا بالوطنية ولا بالقومية ولا بأشباه ذلك من الألفاظ والشعارات التي ما أنزل الله بها من سلطان. كل ما أصاب المسلمين في الجهاد أو غيره من هزيمة أو جراح أو غير ذلك مما يكرهون فهو بأسباب تقصيرهم وتفريطهم فيما يجب من إعداد القوة والعناية بأمر الحرب، أو بأسباب معاصيهم ومخالفتهم لأمر الله. أيها المسلمون، أيها المجاهدون، إليكم نماذج من كلمات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم حين مقابلتهم لجيش الروم يوم اليرموك لما فيها من العبرة والذكرى. كلام خالد بن الوليد رضي الله عنه: لما جمع خالد رضي الله عنه الجيوش يوم اليرموك لقتال الروم قام فيهم خطيبا فقال: إن هذا يوم من أيام الله لا ينبغي فيه الفخر ولا البغي، أخلصوا جهادكم وأريدوا الله بعملكم، وإن هذا يوم له ما بعده. وقام أبو عبيدة رضي الله عنه في الناس خطيبا فقال: عباد الله، انصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، يا معشر المسلمين اصبروا، فإن الصبر منجاة من الكفر ومرضاة للرب ومدحضة للعار، ولا تبرحوا مصافكم ولا تخطوا إليهم خطوة، ولا تبدأوهم بالقتال، وأشرعوا الرماح واستتروا بالدرق، والزموا الصمت إلا من ذكر الله في أنفسكم حتى آمركم إن شاء الله تعالى. وقام معاذ بن جبل رضي الله عنه في الناس خطيبا ذلك اليوم فجعل يذكرهم ويقول: يا أهل القرآن ومتحفظ الكتاب وأنصار الهدى والحق، إن رحمة الله لا تنال وجنته لا تدخل بالأماني، ولا يؤتي الله المغفرة والرحمة الواسعة إلا الصادق المصدق. ألم تسمعوا بقول الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فاستحوا رحمكم الله من ربكم أن يراكم فررا من عدوكم وأنتم في قبضته، وليس لكم ملتحد من دونه ولا عز بغيره. وقام عمرو بن العاص رضي الله عنه في الناس فقال: يا أيها المسلمون، غضوا أبصاركم واجثوا على الركب وأشرعوا الرماح، فإذا وثبوا عليكم فأمهلوهم حتى إذا ركبوا أطراف الأسنة فثبوا إليهم وثبة الأسد، فوالذي يرضى الصدق ويثيب عليه ويمقت الكذب ويجزي بالإحسان إحسانا، لقد سمعت أن المسلمين سيفتحونها كفرا كفرا وقصرا قصرا، فلا يهولنكم جمعهم ولا عددهم، فإنكم لو صدقتموهم الشد تطايروا تطاير أولاد الحجل. وقام أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه في الناس فتكلم كلاما حسنا، من ذلك قوله: والله لا ينجيكم من هؤلاء القوم، ولا تبلغن رضوان الله غدا إلا بصدق اللقاء والصبر في المواطن المكروهة. هذه نماذج حية عظيمة نقلتها لكم أيها المجاهدون من كلام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتعلموا أن النصر في الدنيا والفوز بالجنة في الآخرة لا يدركان بالأماني ولا بالتفريط وإضاعة الواجب، وإنما يدركان بتوفيق الله، بالصدق في اللقاء ومصابرة الأعداء، والاستقامة على دين الله وإيثار حقه على ما سواه. الدولة السعودية احتاجت إلى الاستعانة ببعض الجيوش من جنسيات متعددة ومن جملتهم الولايات المتحدة، وإنما ذلك للدفاع المشترك مع القوات السعودية عن البلاد والإسلام وأهله، ولا حرج في ذلك، لأنه استعانة لدفع الظلم وحفظ البلاد وحمايتها من شر الأشرار وظلم الظالمين وعدوان المعتدين، فلا حرج. لا شك أن الاستعانة بغير المسلمين في الدفاع عن المسلمين وعن بلادهم وحمايتها من كيد الأعداء أمر جائز شرعا، بل واجب متحتم عند الضرورة إلى ذلك. مما يجب التنبيه عليه أن بعض الناس قد يظن أن الاستعانة بأهل الشرك تعتبر موالاة لهم، وليس الأمر كذلك، فالاستعانة شيء والموالاة شيء آخر. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم حين استعان بالمطعم بن عدي أو بعبد الله بن أريقط أو بيهود خيبر مواليا لأهل الشرك ولا متخذا لهم بطانة، وإنما فعل ذلك للحاجة إليهم واستخدامهم في أمور تنفع المسلمين ولا تضرهم. الواجب على جميع الدول وجميع الجماعات وجميع القبائل وجميع المسلمين في كل مكان أن يرجعوا إلى حكم الله فيما يتنازعون فيه ويختلفون فيه، وأن يحذروا العدوان والظلم، وأن تحل المشاكل بينهم بالطرق السلمية والوسائط العاقلة الطيبة، فإن لم يتيسر ذلك وجب الحل بالحكم الشرعي لا بالعدوان والظلم. من نصر الله الاستقامة على طاعته والتوبة إليه من جميع المعاصي والإعداد لجهاد الأعداء والصبر والمصابرة في جهادهم، وبذلك يحصل النصر والتأييد لأولياء الله وأهل طاعته، ويحصل الإذلال والهزيمة على أعداء الله. قال الله سبحانه: ومن النصر إلا من عند الله. ليس النصر بالأسباب وإنما هي أسباب، وليس النصر بالجيوش وإنما هي أسباب، فالنصر من عنده عز وجل، ولكنه سبحانه أمر بالأسباب، وأمر بالإعداد للعدو وأخذ الحذر، وأمر بإعداد الجيوش والسلاح المناسب. لا مانع من كون المسلمين يتخذوا الأسباب التي تنفعهم في وقت الحرب، كأن يستعمل الكمامات التي تمنع من وصول الغازات السامة إليه وغيرها من أسباب الوقاية عند الحاجة إلى ذلك. سؤال: معلوم أن هناك جيوشا غير إسلامية تقاتل حاكم العراق معنا، فهل قتالنا معهم تحت راية واحدة يعتبر جهادا؟ ومن قتل منا هل يعتبر شهيدا؟ الجواب: المجاهد في هذا السبيل إن أصلح الله نيته وهو يجاهد لدفع الظلم ونفع المسلمين فهو مجاهد في سبيل الله، وهو شهيد إن قتل. وهذه الجيوش ليست تحت راية الكفرة، بل كل جيش تحت قيادة قائده، فالجيوش السعودية تحت قائدها خالد بن سلطان، وتحت القائد الأعلى خادم الحرمين الشريفين، والجيوش المصرية تحت قائدها المصري، والجيوش السورية تحت قائدها السوري، والجيوش الإنجليزية تحت قائدها الإنجليزي، وهكذا. ولكن بينهم اتفاق على التنظيم لا بد منه، والله تعالى يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، فلا بد من التنظيم والتعاون بين الجميع حتى لا يحدث الفشل، وحتى لا يطمع العدو. عمل المتطوعين في كل بلد ضد الفساد مع رجال الأمن يعتبر من الجهاد في سبيل الله لمن أصلح الله نيته، وهو من الرباط في سبيل الله. قنوت النوازل سنة مؤكدة في جميع الصلوات، وهو الدعاء على الظالم بأن يخزيه الله ويذله ويهزم جمعه ويشتت شمله وينصر المسلمين عليه. المشروع للمسلمين إذا أصيب إخوانهم بشيء من الجراحات واحتاجوا إلى دم من إخوانهم الأحياء أن يتبرعوا لهم بذلك، بشرط أن يكون التبرع بالدم لا يضر المتبرع إذا قرر الطبيب المختص ذلك. قال جل وعلا: وشاورهم في الأمر. فالتشاور في الأمور التي ليس فيها دليل واضح من أهم المهمات. أما إذا كان النص صريحا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تشاور. قال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها. قد أصبتم مثليها يعني يوم بدر، قتلوا 70 من الكفار وأسروا 70، وحصلت جراحات في الكفار كثيرة. قلتم أن هذا، يعني استنكرتم من أين أصبنا. قال تعالى: قل هو من عند أنفسكم. وهذا يفيد أن معصية بعض الجيش وإخلال بعض الجيش بالأسباب مصيبة للجميع، فأصيبوا بسبب بعضهم. وهكذا الناس إذا رأوا المنكرات وشاعت ولم تغير عمت العقوبات. معاصي الجيش عون لعدوهم عليهم، كما جرى يوم أحد. المجاهد للنفس في أداء الواجبات وترك المحارم والوقوف عند حدود الله، هذا من أهم الجهاد ومن أهم الواجبات والفرائض. الجهاد أقسام: بالنفس والمال والدعاء والتوجيه والإرشاد والإعانة على الخير من أي طريق. وأعظم الجهاد الجهاد بالنفس، ثم الجهاد بالمال، والجهاد بالرأي والتوجيه، والدعوة كذلك من الجهاد، فالجهاد بالنفس أعلاها. القول إن الإسلام انتشر بالسيف على إطلاقه باطل، فالإسلام انتشر بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وأيد بالسيف. من حج الفريضة فالأفضل أن يتبرع بنفقة الحج الثاني للمجاهدين في سبيل الله. يجوز للرجل أن يدع زوجته في البيت ويذهب للحج أو العمرة أو للصلاة أو للجهاد أو لحاجاته الخاصة في التجارة، لا بأس بذلك كله. كل من سماه النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا فإنه يسمى شهيدا، كالمطعون والمبطون وصاحب الهدم والغرق والقتيل في سبيل الله، والقتيل دون دينه أو دون ماله أو دون أهله أو دون دمه، لكن كلهم يغسلون ويصلى عليهم ما عدا الشهيد في المعركة. لا ريب أن مكافحة المسكرات والمخدرات من أعظم الجهاد في سبيل الله. قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا، أي جاهدوا أنفسهم وجاهدوا الكفار وجاهدوا المنافقين وجاهدوا العصاة وجاهدوا الشيطان، فالآية عامة تشمل أنواع الجهاد. الأحاديث المتعلقة بالفتن والتحذير منها محمولة عند أهل العلم على الفتن التي لا يعرف فيها المحق من المبطل، فهذه الفتن المشروع للمؤمن الحذر منها، وهي التي قصدها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: القاعد فيها خير من القائم، والماشي خير من الساعي، الحديث. أما الفتن التي يعرف فيها المحق من المبطل والظالم من المظلوم فليست داخلة في الأحاديث المذكورة، بل قد دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على وجوب نصر المحق والمظلوم على الباغي والظالم. ثبت لدينا بشهادة العدول الثقات أن الانتفاضة الفلسطينية والقائمين بها من خواص المسلمين هناك، وأن جهادهم إسلامي لأنهم مظلومون من اليهود، ولأن الواجب عليهم الدفاع عن دينهم وأنفسهم وأهليهم وأولادهم، وإخراج عدوهم من أرضهم بكل ما استطاعوا من قوة. وقد أخبرنا الثقات الذين خالطوهم في جهادهم وشاركوهم في ذلك عن حماسهم الإسلامي وحرصهم على تطبيق الشريعة الإسلامية فيما بينهم، فالواجب على الدول الإسلامية وعلى بقية المسلمين تأييدهم ودعمهم ليتخلصوا من عدوهم وليرجعوا إلى بلادهم. لا شك أن الواجب على المسلمين أن يطالبوا بالقدس وأن يردوها إلى أهلها وأن يجتهدوا في ذلك، لأن أهلها مظلومون ونصر المظلوم لازم وواجب، ولأن القدس للمسلمين ما هي للكفار. تجوز الهدنة مع الأعداء مطلقة ومؤقتة إذا رأى ولي الأمر المصلحة في ذلك. بقاء المسلمين في بلادهم ولو استولى عليها بعض الكفرة، بقاؤهم في بلادهم أصلح إذا استطاعوا إظهار دينهم واستطاعوا الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو باللسان وإظهار الدين، هذا أصلح حتى لا يضيع الدين في بلادهم، وحتى لا يلبس الأمر على من بقي من المسلمين الضعفاء. فإذا كان المسلم لا يستطيع إظهار دينه بل يخشى على نفسه، فإنه يلزمه أن يهاجر مع القدرة، لأن الله سبحانه أوجب الهجرة على المسلمين مع القدرة. الصلح مع اليهود أو غيرهم من الكفرة لا يلزم منه مودتهم ولا موالاتهم، بل ذلك يقتضي الأمن بين الطرفين وكف بعضهم عن إيذاء البعض الآخر وغير ذلك، كالبيع والشراء وتبادل السفراء وغير ذلك من المعاملات التي لا تقتضي مودة الكفرة ولا موالاتهم. كل دولة تنظر في مصلحتها، فإذا رأت من المصلحة للمسلمين في بلادها الصلح مع اليهود في تبادل السفراء والبيع والشراء وغير ذلك من المعاملات التي يجيزها شرع الله المطهر فلا بأس في ذلك، وإن رأت أن المصلحة لها ولشعبها مقاطعة اليهود فعلت ما تقتضيه المصلحة الشرعية. وهكذا بقية الدول الكافرة حكمها حكم اليهود في ذلك، مع القدرة على جهاد الكفار وإلزامهم بالدخول في الإسلام أو القتل أو دفع الجزية إن كانوا من أهلها، فلا تجوز المصالحة معهم وترك القتال وترك الجزية، وإنما تجوز المصالحة عند الحاجة أو الضرورة مع العجز عن قتالهم أو إلزامهم بالجزية إن كانوا من أهلها. إيضاح وتعقيب على مقالة فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي حول الصلح مع اليهود. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا إيضاح وتعقيب على مقال فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي المنشور في مجلة المجتمع العدد 1133 الصادرة يوم 9 شعبان من عام 1415 للهجرة، الموافق 10 يناير من عام 1995 للميلاد، حول الصلح مع اليهود، وما صدر مني في ذلك المقال المنشور في صحيفة المسلمون الصادرة في يوم 21 من شهر رجب من عام 1415 للهجرة، جواباً لأسئلة موجهة إلي من بعض أبناء فلسطين، وقد أوضحت أنه لا مانع من الصلح معهم إذا اقتضت المصلحة ذلك، ليأمن الفلسطينيون في بلادهم ويتمكنوا من إقامة دينهم. وقد رأى فضيلة الشيخ يوسف أن ما قلته في ذلك مخالف للصواب، لأن اليهود غاصبون فلا يجوز الصلح معهم، إلى آخر ما ذكره فضيلته. وإنني أشكر فضيلته على اهتمامه بهذا الموضوع ورغبته في إيضاح الحق الذي يعتقده، ولا شك أن الأمر في هذا الموضوع وأشباهه هو كما قال فضيلته يرجع فيه للدليل، وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الحق في جميع مسائل الخلاف، لقول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال سبحانه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وهذه قاعدة مجمع عليها بين أهل السنة والجماعة. ولكن ما ذكرناه في الصلح مع اليهود قد أوضحنا أدلته وأجبنا عن أسئلة وردت إلينا في ذلك من بعض الطلبة بكلية الشريعة في جامعة الكويت، وقد نشرت هذه الأجوبة في صحيفة المسلمون الصادرة في يوم الجمعة 19 من شهر شعبان من عام 1415 للهجرة، الموافق 20 من شهر يناير من عام 95 للميلاد. وفيها إيضاح لبعض ما أشكل على بعض الإخوان في ذلك، ونقول للشيخ يوسف وفقه الله وغيره من أهل العلم: إن قريشا قد أخذت أموال المهاجرين ودورهم، كما قال الله سبحانه في سورة الحشر: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ومع ذلك صالح النبي صلى الله عليه وسلم قريشا يوم الحديبية 6 من الهجرة، ولم يمنع هذا الصلح ما فعلته قريش من ظلم المهاجرين في دورهم وأموالهم، مراعاة للمصلحة العامة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم لجميع المسلمين من المهاجرين وغيرهم ولمن يرغب الدخول في الإسلام. ونقول أيضا جوابا لفضيلة الشيخ يوسف عن المثال الذي مثل به في مقاله، وهو: لو أن إنسانا غصب دار إنسان وأخرجه إلى العراء ثم صالحه على بعضها، أجاب الشيخ يوسف أن هذا الصلح لا يصح، وهذا غريب جدا بل هو خطأ محض. ولا شك أن المظلوم إذا رضي ببعض حقه واصطلح مع الظالم في ذلك فلا حرج لعجزه عن أخذ حقه كله، وما لا يدرك كله لا يترك كله. وقد قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال سبحانه: والصلح خير. ولا شك أن رضا المظلوم بحجرة من داره أو حجرتين أو أكثر يسكن فيها هو وأهله خير من بقائه في العراء. أما قوله عز وجل: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم، فهذه الآية فيما إذا كان المظلوم أقوى من الظالم وأقدر على أخذ حقه، فإنه لا يجوز له الضعف والدعوة إلى السلم وهو أعلى من الظالم وأقدر على أخذ حقه. أما إذا كان ليس هو الأعلى في القوة الحسية فلا بأس أن يدعو إلى السلم، كما صرح بذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره هذه الآية. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى السلم يوم الحديبية لما رأى أن ذلك هو الأصلح للمسلمين والأنفع لهم وأنه أولى من القتال، وهو عليه الصلاة والسلام القدوة الحسنة في كل ما يأتي ويذر، لقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولما نقضوا العهد وقدر على مقاتلتهم يوم الفتح، غزاهم في عقر دارهم، وفتح الله عليه البلاد ومكنه من رقاب أهلها حتى عفا عنهم، وتم له الفتح والنصر، ولله الحمد والمنة. فأرجو من فضيلة الشيخ يوسف وغيره من إخواني أهل العلم إعادة النظر في هذا الأمر بناء على الأدلة الشرعية لا على العاطفة والاستحسان، مع الاطلاع على ما كتبته أخيرا من الأجوبة الصادرة في صحيفة المسلمون في 19 من شهر شعبان من عام 1415 للهجرة، الموافق 20 من شهر يناير من عام 1995 للميلاد. وقد أوضحت فيها أن الواجب جهاد المشركين من اليهود وغيرهم مع القدرة حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية إن كانوا من أهلها، كما دلت على ذلك الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. وعند العجز عن ذلك لا حرج في الصلح على وجه ينفع المسلمين ولا يضرهم، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في حربه وصلحه، وتمسكا بالأدلة الشرعية العامة والخاصة ووقوفا عندها، فهذا هو طريق النجاة وطريق السعادة والسلامة في الدنيا والآخرة. والله المسؤول أن يوفقنا وجميع المسلمين قادة وشعوبا لكل ما فيه رضاه، وأن يمنحهم الفقه في دينه والاستقامة عليه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح قادة المسلمين ويوفقهم للحكم بشريعته والتحاكم إليها والحذر مما يخالفها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه وأتباعه بإحسان. ليس للجنود صلاة الخوف إلا إذا كانوا مصافين العدو أو يخافون هجومه. حديث: واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، المقصود من ذلك التحريض على الجهاد والحث عليه والترغيب فيه، وأن الشهداء لهم الجنة. حديث: للشهيد عند الله 6 كرامات، أنه لا يجد ألم الموت إلا كقرصة البعوض، وأنه يغفر له عند أول قطرة من دمه، وأنه لا يصله الفتان في القبر، وأنه يكسى تاج الوقار، وأنه يتنزل في منازل النبيين ويشفع في 70 من أهل بيته. لا أعلم حال هذا الحديث ولا أعرف صحته، ولكنه له شواهد تدل على صحة بعضه. حديث: يوزن مداد العلماء ودماء الشهداء يوم القيامة، فلا يفضل أحدهم على الآخر. لا نعلم صحة هذا الحديث، والظاهر أنه من الموضوعات مما وضعه الكذابون ليس له أصل. حديث: عجب الله من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، معناه أنهم يؤسرون في الجهاد ثم يسلمون فيدخلون الجنة، كانوا كفارا فأسرهم المسلمون ثم هداهم الله ودخلوا في دين الإسلام وصاروا من أهل الجنة. حديث: من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم، مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث ضعيف ليس بصحيح. الاختيارات الفقهية.